يتذكرون ويضرب الله الأمثال وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ الحياة الدنيا

قل لعبادي الذين آمنوا كثير يا عم الشيخ احمد الجمل الاخباري يا عم الشيخ. الذين آمنوا كيف صلى ما شاء الله لا الله الله الله الثاني الله هيك. نعم الله ثاني وثالث الله يكرمك يا عزيز. نعم الله الله نعم الله الذي خلق السماوات والأرض. أنا يا رب يبارك من جار جبريل. نعم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء مرتين مش بعض الله يكرمك. نعم الله الله مولانا الله دمية مكررة بالطبع جيبها وجيب لها الله نعم يا حبيبي. نعم الله يا ريت اجتهدنا اربع مرات نعم علينا مدى مربط متجلى عليك. نعم الله الله الله الذي خلق السماوات والأرض أنا وسبحانك. نعم خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء Thank you.

شبابه صغيره كده راح طلق. نعم نعم الله فيكم يا حلو. ربنا ليقيم الصلاه فجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. الله نعم ربنا ليقيم الصلاة فجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلم فتغفر لي ولوالدي

الله ينور عليك توفيق الله ينور عليك أشهر الناس به خلقا وخلقا سيدنا